الدينية في حب الله ورسوله لقد ظهرت الآية لهم الدين من يكرهون ما يحبونه والصلاة والسلام على سيدنا محمود ابن الأسد وعلى آله الذين رمزوه في محبة التغاريد وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم قرارة محبة الله وعلى من تابعهم من المؤمنين الذين جاءوا ما آمن يتم إطلاقا فلم يغلقهم إلا رجال. أما بعد فإن الإعهاد على الله تعالى والأخوة الحديثين هو من أفضل الولاء وأظهر الناس فتاة من الطاعات في مجال على ذلك ولها حدود فيها أن ينتهي من طاعة الأولى ضمن الإعهادين لله تعالى وفيها حقوق لمراعاتها قصد الأولى عن سواسين الدورات ونجرات الشيطان ففي الدنيا يسر قوتها بالتقرب الى الله جدا وبالمحافظه عليها قيام الدرجات العلى والانثى ثمرة حزن الكل الانثى والمحبه التي شرع بين المؤمنين انما هي ثمرة حزن الكل والتحرر ثمرة طول الكل لان حزن الكل من المستحاب الى وقتها وطول الخلق يؤذي التراوح والتباعد ولا يخفى ما في حسن الخلق من الخلق والاحاديث دامت على ذلك ومن بعدها انتبه الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق فقال وانك لعلى خلق عظيم وراى ابو الرجاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلتزم الاخ يكون انسان مؤمن غير ارتداء من خلق خلقه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الاسلام احلاكمكم اخلاقا اذا فهموا وعن انس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس فقال يا أبا رأس ألا أدلك على قولتين هما أخف على الصبر وأكثر من رجال في غيرها قال قلت لا يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصبر عليك بحسن الخلق وطول الصبر فوجد الناس من جلد لا علم الغرائب به فيهما وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل المؤمنين لله احسنوا خلقا وان حسن الخلق لا يحمل درجه الغرب الى القوم فرق لنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأهلكهم أكثرهم ذكر الموت ذكرا أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأهلكهم أكثرهم ذكر الموت ذكرا وأحسنهم لهم سلالا أولئك الأجيال وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأزني متى يكون أخلاقا والأخوة بالله هي ثمرة حسن الخلق كما ذكرنا وهي التي تورث المحبة والمواساة بين المؤمنين التي هي أقوى أسباب قوة جمع أهله كما قال صلى الله عليه وسلم أن جماعة الرحمة ولكم الصبر على وقد ثبت في التوحيد طريقة الأخوة بالله ومن محبة بالله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه عنه انس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه ولد اليمين حلاوه الايمان ثلاث من كن فيه ولد اليمين حلاوه الايمان ان يطيع الله ورسوله احب العلم دون يطيعهما وأن يكذب المرأة لا يملكه إلا لله وإن أكثر أن يرتب الكفر بعد أن أنكره الله منه كما ذكر وأن يظهر أهل رغبة الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يظهر أهل رغبة النار. وفي رواية ليس الأول أيضا ثلاث من كنا فيه بدأ على وجه الإنسان وطعمه أن يصير الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب لله ولم يرضى بالله وأن يكون قرارا عظيما فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وقال البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجعلوا من دونهم الله في رزق يوم لا ظل إلا ظلكم إنك معاذ وكان كنت في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلم بالمسائل ورجلان تآبى في الله اجتمع عليه وتقرب عليه ورجل دعته امرأته ذات حزن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تفضل بفرقه تعطاها حتى تعلم الناس ما تمسك يمينه ورجل ذكر الله قائلا تجاهد عن ذلك. هذا الحديث يؤمن ان الاخوه في الله والتحاب به سبحانه وتعالى من اعظم العبادات وان من يتحقق فيه من هذه الاخوه من السبعه الذين يزودهم الله في المسجد يوم لا ولد الا ظله. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخوه في الله عهد صالح كسائر الاعمال الصالحه بل من افضل الاعمال الصالحه ومن اعظم اثار السعادات. وكل عمل صالح لا بد فيه من تلقين اولهما النيه وثانيهما حب القائمه. فالنبي في قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحاكى بالله فالنيه هي المحبه بالله والتقرب الى الله عز وجل بهذه المحبه. اجتمع عليه ذا العدوى اي اطاع الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وانطلق عليه فلا بد من الاستقامه على هذه الطاعه فان الاعمال بالقواتير فاذا طاع على رسول الله يخبرها طاعه فطاعه هذه الاستقامه بالقوه ولم يقدر في مرتبها فاذا لا بد من مراعاه هذا المعنى. أن الأخوة في الله تعالى سبحانه لا بد له من شرط الإخلاص وشرط حسن الخاتمة ودليل بقوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه أي إذا تفرغ بسبب أو بلوم فإنه هذا هو الحق الأعظم من الأخوة. أما دون ذلك فربما فرقت الظلوم بينهما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاخير وما تواقى بذلك الله ثم تفرق بينهما الا من محدث يحدثه احدهما والمجد شر والمجد شر والمجد شر فلا يفرق بين المتحدثين في الله الا بذنب يتكبر في هذه الفرقه اول من يحدث الذنب بينهما. وقال ابراهيم ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الايمان ان يحب الرجل مولى لا يحبه الا اله من غير ذلك الاعطاء فذلك الايمان. وروح ابراهيم ومسلم عن انس رضي الله عنه قال ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدى الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعددت لها. قال حب الله ورسوله قال أنت بعد من أحببت. وفي لفظ مسلم وفي مثال لهما قال عذر ما أعددت لها من كثير القول ولا صلاة ولا طاعة ولكن يحب الله ورسوله. قال انس كما رايت المسلمين فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بها يعني فرحهم بهذه الكلمه وهذا الحديث وهي ان المراه مع زوجها. وفي روايه لهما قال انتم كما سمعتم بالسيف فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت بعد احببت فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا جهل وعمر وارجو ان ناكل معهم بحسن الله. وعلى الشيطان ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اين تكون في رجل احب قوما ولم يعبده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء نعم الاحب. وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤذي احدكم حتى لبث يأذن ما يحب لنفسه. وروى البخاري عن انس وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذي احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا زار احدا له في قريه اخرى فارسل الله تعالى له ملكا على نسرته فلما اتى عليه قال اين تريد؟ اخبر الله له هذه ملكا من النائيه ينطبق على قرابة هذه الجنة أو هذه القرية. فسأله قائل أين تريد؟ قال أخر لي في هذه القرية. قال فهل له عليك من نعمة تردها؟ فهل له عليك من نعمة تردها؟ قال لا إلا أني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك إن الله تعالى قد أحبك كما أحببت له. قال فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببت له. ومعنى أرسله بكما يعني إذا أرسله بكذب. ولما رجع الطريق ورانا تردها فهل له عليك من الذي تردها أي تردها وتكتم بها وتسعى في صلاحها فلم يدعوه إلا لله. ومع ذلك رغم أن يرى أن هذا الأمر يعني أمر يسير لكن الله عز وجل يجعل مكافأة مثل هذا العبد أن يحبه كما أحب في سبيله. وعن أبي أمامة مرفوعا لا أحب عبد عبدا لله إلا أرى الله عز وجل. و روى مسلم عن ابي هريره سبب موت هذا الحديث ان عائشه ان عندما هاجمت امراه كانت تكثر النساء وكانت تكثر الضحك واصحاب النساء في مكه فهجمت الى المدينه فكانت المدينه امراه بنفس المكان فنزلت عليها بدون كانت معرفه فسالتها عائشه رضي الله عنها فلما نقلت هذه المرأة التي تحب النساء أين اللذات فقالت على بلال نزلت على بلال التي هي نفس عائشة يديها وفي نفس الصلاة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواح الغيوم جنودا لنا فما تعرف منها أكثر وما تناكر منها أكثر. واستدل بعض العلماء في هذا الحديث أن خلق الأرواح سابق على خلق الإنسان إن الأرواح جنود مدللة فما تعرف منها السبب وما تناصر منها السبب وانها حيثما خلق فان هذه الارواح تشابه وترتفع كل روح عن شاكلتها فاذا تلاقيا وقعت هذه المحبه فالمحبه هي نوع تناكر وتوارث وتقارب ومشاكله من الناس. فيروي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقه والارواح جنود مجنده كما تعارف منها السلف وما تناكر منها السلف. وهذا الحديث رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاسبوا الا اقولكم على شيء اذا فعلتموه تحاسبتم افشوا السلام بينكم. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلائي اليوم اظنهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي اين المتحابون بجلائي اليوم اظنهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وروى الامام مالك في الموطا الاسلامي الصحيح عن ابي ادريس الخوارزمي رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا اتى البراق الثنايا يعني بالحرف واذا الناس معه فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وطردوا عن رايه فسالت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان الغد هزر يعني ذهبت مبكرا فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قرا صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسالت عفاه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لا احبك فقال اه الله فقلت اه الله يعني والله فقال اه الله فقلت اه الله فأخذني بحفوة بدائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتجاورين فيا وللمتبادلين فيا. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتجاورين فيه وللمتبادلين فيه. وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم يعني ثلاث اشياء احلف عليهن تاثيرا لعظم امرهن وخبر شانهن لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له واركان الاسلام ثلاثه الصلاه والصوم والزكاه هذه هي الاولى ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه امره يوم القيامه والثالثه ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والهنا كان بعض الأهل الباطل يعني يبالغون بمواسمه بعض استضاء القاعدة الذين قال الإسلام من المريات فأرحمه هذا المناظر بقوله يعني من كان يعرض هذا الفرعون فليبر الله أن يعصوه معه فإن المرأة مع من أحب كان لو رأى ذلك من كل هذا الحديث. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال إن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمت؟ قال لا. قال أعلمني. فقال له اني احبك في الله فقال احبك الله الذي احبب في الله. وعن عليك بن حسين مرفوعه اذا احب احدكم اخاه في الله فليبين له فانه خير في الالفه وابقى ثم ورده. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الله وأكبر لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وروى الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من فضله ان يجد طعم الايمان، من فضله ان يجد طعم الايمان، ان يحب المرء لا يحبه الا لله. وروى عثمان والحاكم عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا احب اثنان لله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه، لا احب اثنان لله الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. قال العراقي في تقريب احاديث الاحياء وهو صحيح الاسلام. ما قد وردت عن السلف عبارات كثيره في فضيله المحبه في الله، من ذلك قول عمر رضي الله عنه: اذا اراد احدكم ردا من اخيه فليتمسك به فقال لا يصيب هذا، فقلما يصيب ذلك. وعنه ايضا عن عمر رضي الله عنه قال: ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخي صالح. وعن علي رضي الله عنه قال: علمتم بالاخوان فانهم عزه في الدنيا والاخره، الا تسمعون الى قول اهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فجعل من عذاب اهل النار انهم لو عيالا يقولون هكذا: فما لنا من شافعين، لعكس حال المؤمنين الاخلاء معروف يومئذ لبعض معلوم الا المستقيم. كما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو كنت النهار لا اكثر، وكنت الليل لا انام، وانفقت مالي في سبيل الله اموت يوم اموت، وليس في قلبي حب لاهل طاعه الله وبغض لاهل معصيه الله، لا نفعني ذلك شيئا، لا نفعني ذلك شيئا. وكان علي بن سهيل رضي الله عنهما يقول: لا يصطدم اثنان على غير طاعه الله إلا لا يصطدم اثنان على غير طاعه الله الا تفرقهم على غير طاعه الله، لان الله عز وجل قضى قضاء مبرما لا يغرق ان من احب غيره عذب به ولا يغرق، من احب دماغه عذب به ولا يغرق. وكان يوسف ابن الصدق وان الله تعالى يقول: اذا لغيتم على الظالمين فلا تبقوه بالدعاء فانهم حاربوا الله ورسوله ولا تهجروا به المسلمين فان كانوا منهم لحقتهم الدعوه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اذا رايت احدا لا تسال عن مواليه لك ولا ينظر ما في قلبك ونفسك فان العلم مثل الذي عنده على حد سواك. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اذا احدث الرجل حدثا ولم يخلقه من جعل انه يقول فما حدثه من غير الله، اذ لو كانت الله لغضب على من عصاه، إلا كانت الله مراد على من أخرى. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: مطاعة الإنسان في قربته إلى الله تعالى، مطاعة الإنسان في قربته إلى الله تعالى، المقصود المقارنة يعني بعض العلماء تختار المقارنة يعني المقاطعة والهجرة أنها تفيد القلب، وقالوا المقارنة الإنسان في إعراض عنه وعدم تعلمه من الذي يحكم ويعمله بالاستقامه، قال ان هذا يتنافى مع القاهره المهمه، وهي ان الفاسق هو ضال كل داعي الى الله عز وجل، الفاسق هو ضال الداعيه، فكيف يقارنه وهو يعني محل معركه؟ فالمقصود ان قرار الحرب مع اتصال الجملة في النص فإن أصاب فتكون الهجرة. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى: لا يخرجني كلبة إذا جلس بحذائي، إذا بدأت كلب بحذائه بغيره كان لا يخرجه ويقول هو خير من قليل السوء، هو خير من قليل السوء، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع حب الصالحين. هو خير من قليل السوء وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع حب الصالحين. كما قال رحيم يجذب الإنسان خير من جليد السوء عنده، وجليد الخير خير من قليل المرء عنده. وكان احمد بن حفص رحمه الله تعالى يقول ليس شيء انسى عن قلب العبد من مصالحه الصالحين والنظر الى تعليمه، وليس شيء اغر على القلب من مصالحه الكاسدين والنظر الى تعليمه. فهذا هو ما ورد عن السلف في قضيه المحبه في الله. واعلم ان من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإذا أرى الله أرى الصدق في الله، لأن من أحب لسبب أقرب لوجود ضده. ومن سمعت فيه خطاب محبوبة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فلما لم أن تحب المسلم الإسلامي وتبغضه لمعصيته فتكون معه على حالة غير رقيقة بين الانتظار والاسم الثاني. فاما ما يجب منه عذرا فتوى الذي يعلم انه لازم عليها فالاولى ان يجري بالاغراض والصدر. فاذا اقر على المعصيه فلا بد من اظهار هذا الذنب بالاعراض عنه والتباعد وتغيير القول له على حسب غرض المعصيه وحسنها. وقد ذكر أهل العلماء شروطاً قيل أن تختار بالسنه وشروطاً قيل العقوبة الصحيحة لله عز وجل. فأما الشروط المطلوبة قيل أن تختار بالسنه فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم منه قائما. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس الكل فحامل الرزق ولا تجد فحامل الرزق اما ان تبتاع منه واما ان يهديك واما ان تجد منه ريحا طيبه. والجليس الكل ولا تجد اما ان يحرق عليك ثيابا واما ان تجد منه ريحا خبيثا. فان الاخلاق تعدي ان الخلائق تعدي فمجالات المستقيم تعدي بالتفاهه ومجالات الحكيم تنقل هذه الفتنه الى جليسه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاتل الا مؤمنا ولا يحكم طعامك الا كفيل ولا يصلح للصحبه كل احد. ولا بد ان يتميز المقصود بقطار وقفاه يرغب بسببه في حسبته. لا ممن يؤمن بذلك الابتسامة للعلم والعمل، ومنها الابتسامة بحقوق الحكومة في تقصير المهمات، ومنها انتظار الشفاعة في النافعة. كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فينبغي أن يكون فيمن تؤخر صحبته خمس فقرات، أن يكون عاقلا حسن الخلق لا حادثة ولا تتبع ولا حظيظ على الدنيا. أما العقل فهو عقل المال ولا خير في صحبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك تروضه. والمراد العاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إلى أخر سمع. واما الرزق الخلق فلا بد منه، الرزق عاقل يغلبه مرض او شهوه فيطير هواه فلا خير في مخزنه. وقد جمع عن قرع العطارد في وجوده اسم من اغراق الوفاه يعني قطار الحسن الكرب، فقال يا بني إذا أرى رؤيتك إلى قبة رجال هذا فاصحب من إذا قدمته طعنك وإن محبته دانك وإن قعدت به مؤونة دانك اصحب من إذا مددت يدك لرجل نزها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى تهيئة شدها اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتدأت وإن نزلت بك نازلة واجهت اصحب من إذا قلت فرزق قولا وإن خالفتما أمرا أنبرك وإن تنازعتما آثرك ما جمع من هذه الجملة جميعك خصوص الصحبة ما سبق في الصحبة أن تكون محاضرا بجميعها فأخذت مؤخرا لما إلى الثاني كلمة عن المأذون فقال لها أين هذا؟ يعني أين الصحبة الذي يكون في هذه المسألة؟ فقيل له أهاجر يجمع القرآن بذلك؟ قال لا قال لأنه أراد أن لا يصحب أحدا يعني من عزة وجوده مثل هذه الخطايف مجتمعة في رجل وأما صحبة الفاسق فالفاسق لا يخاف الله عز وجل ومن لا يخاف الله لا تؤمن غالة ولا يمسك به كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تصاحب السابقة ولا تطمئن إليه فإن من خاف أول منعم عليه لا يملك وقد نظر الله عز وجل تؤمنها بهذا في قوله تعالى ولا تطع من ارسلنا قومه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال عز وجل فلا تطعنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى وقال عز وجل فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا وقال عز وجل واتبع سبيل من اناب اليه فمفهوم هذه الايات كلها التباعد عن صحبه الفاسقين والاجتهاد الى المؤمنين اما المتبع من شروط المتبع ان لا يكون فاسقا ولا يكون مبتدعا فاما المتبع فيخاف من صحبته كرايه بدعته ان تنتقل بدعته الى من يصاحبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإقلال الصدق تعش في أحلافهم فإن مؤمنة في الخضراء وعزة في البلد وضع أمر أخيك على أحسن حتى يجيئك ما يأتيك منه يعني إذا صور من أخيك أمر فأحلله على أحسن الأمر حتى يجيئك حتى يجيئك أمر قولا يأتيك منه يعني يدعو إلى أن تتركه مؤذيهم أمر لا يعلم المسؤول لكن ما أمر أعطيك على أحسنه حتى يجيئك ما يأتيك منه يعتبر عدوك يقبل صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من يرضى الله ولا مصحب كان جرحك تعاون من يقتلونه ولا تطلعه على سلمك واستمر في أمره الذين يخشون الله تعالى وقال يحيى بن معاذ جئت الطريق طريق تحتاج أن تكون له والكل في دعائك لان تريد معه الا زيارة او تحتاج ان تحتاج اليه فمن هناك كثره الانذار هناك الاخوه اي الشخص الذي يقيمك الى كثره الانذار فان هذا الانذار امامك على الكافه فيلازم هذا الاخوه ودخل جماعته على الحسن وهو لازم فجعل بعضهم ياكل انت كلها من بيته فقال رغم ان الله اهل القران فعل الاخوان جعل الاسلام سبحانه وتعالى اوصى به قل جعل من الاقحام يمكن احدكم يده في كل مكين فياخذ منه ما يريد اليوم ياتيها فياخذ منه ما يريد قال لا قال فلستم بالاسلام كما تدعون وان ان تفهم الموقف جاء الى طريق الله يقال لهم عيسى السمراء فلم يجدوا من ذنب فقال لقارنة أخرجني لي تلك الآية تلك النصوص فأقبل منه برهانين وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته بجاهلية بذنبه فقال إن كنت صادقا كن مستعد لنا ومما رزقناهم ينفقون، يعني امر ينفق عليهم ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا خلفاء في اموالهم لا يهدم بعضهم رحلا عن بعض. يا من اعلى درجات هذا الحق ان يعتبر الانسان اقام على نفسه دليلها او قبلها القيام بحوائجه من غير سؤال، وادنى المراتب القيام بحوائجه ان سال هؤلاء. وقال الحسن كان احدهم يشق النار بينه وبين اخيه، وقال الله عز وجل في صفات المؤمنين ويؤمنون على انفسهم ما كان منهم خطاطا ومن يوم تصح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال اخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. وقال ميمون بن مهران من رضي من الاخوان بترك الاخبار ان يؤاخي اهل الفجور. ودخل قوم على الحسن فقال يا ابا سعيد صليت؟ قال نعم. قال فان اهل الفجور لم يصلوا بعد. قال ومن ياخذ دينه من اهل الفجور؟ بلغني ان احدهم يملا اخاه الدرهم قال مكلم تعزي منه. فقال احدهم اذا طلبت من اخيك مالا فقال ماذا تصنع به؟ فقد له حق الايقاع. وكان على مسروق ليل ثقيل، وكان على اخيه قيثمه ليل ايضا، فلما مسروق فقضى ليل قيثمه وهو لا يعلم، ولما قيثمه فقضى بين مسروق وهو لا يعلم. قضى ابن سبرمة حاجة كريمة لبعض اخوانه فجاءه بهدية. بعد ان امر هذه الحاجة جاءه بهدية. فقال ابن سبرمة ما هذا؟ فقال اقول بما اديته الي من المعروف. فقال ابن سبرمة خذ مالك على فرح الله، اذا سالت اخاك حاجة فلم يجلد نفسه في قضائها فتوضا للصلاه وقدر عليه موقع كسب راح وعده في الموتى ومن ان بعض الحكام امر بضرب رقاب ثلاثه من الصالحين وفيهم ابو الحسين المريم. فتقدم ابو الحسين ليكون اول من قضى بعمر اليه، فعجب الحاكم من ذلك وساله عن سببه. فقال ابو الحسين رحمه الله احببت ان اوصى اخواني بالحياه في هذه المرات، فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا. قال احسن ما قال بعضهم اني اخاف الصدق من كان معه، ومن يظن نفسه من ينفعه، ومن اذا رايت الزمان طلعا شدت فيك كمه يجمع. وقال محمد بن اسحاق كان الناس في المدينة يعرفون ولا يدرون من أين يعرفون ومن يعطيهم. فلما مات جيم العابدون ابن السخي رضي الله عنهما فقروا ذلك، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم به. ولما مات وجدوا في ظهره وأسفاته أثر حلم الجراح وفيزا على عنق على طفل الى اليوم الغامض من الفشل. وكان الليث بن كعب ذا غمله سنويه تزيد على 70,000 دينار ويتصدق بها كلها، حتى قالوا انه لم تجب عليهم زكاه قط. واشترى مره جارا هي عبد المجاهد فلمن وكيل من تسلمها فوجد فيها انسانا واطفالا وصغارا، سالوه بالله ايتهم فلم يزار. فلما بلغ ذلك الليل ارسل اليهم ان الجار لكم ومعها لا يسلمكم في العلم، يعني ان النفقه. وكان عبد الله بن جار الامام الكبير المحدث كثير الصلوات تبلغ صلواته في السنه اكثر من 100,000 دينار. خرج مره الى الحج مع اصحابه فاجتاز ببعض البلاد فمات طائرا، فأمر بإسرائيل على مزبلة هناك، وقال أصحابه سلاما وتقلت فيها وراءهم. فلما ضرب المزبلة إلى جارية قد خرجت من دار صريفة منها، فأخذت ذلك الصريف الميت فسألها عن ذلك، فأخبرته أنها وأصابها تمرا لا يعلم منها أحد ولا يمكن شيئا. فأمر بالإدارة برد الأحلام، يعني أن ترد الأحلام إلى الهيئة، وقال لوكيله كم معك من الذكر؟ قال أي دينار. فقال له رد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرة إلى بلد مرة وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حدنا هذا العام إن رجع ألم يحب. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال اهدي الى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء القتال، فقال فلان احوج اليه مني، فبعث به اليه، فبعث له ايضا الى اخر يراه واحد يدعوه، فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى رجع الى الاول بعد ان تناوله سبعه. وروى الحاكم في المستدرك ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه بعث بثمانين الف دينار الى عائشة رضي الله عنها، وكانت قائمة وعليها ثوب سبع الحمين، ورجع اقلالا لا لمساعدها على الكفار لما تكون ولم تبت منه شيئا، فقالت لها قائمتها يا ام المؤمنين ما استطعت ان تستجب لنا لحما بدرهم نبتم عليه وتبتمين عليه؟ فقالت يا بني لو هكرتين لفعنا، لو هكرتين لفعنا. وقال العربي ان طلبت يوما يرموك اطلب ابن عمي منك وما يسجد الا ما في مطاعم يرموك، وانا اقول ان كان مني مره فتيته فاذا انا بك، فقلت اكيد فاشار برقمه في النعمه، فإذا رجل يقول فاعترف بنية العلم أن ينطلق إليه، فإذا هو إنسان في العصر فقلت أكيد فاعترف اللحم، فكان الحق ما يكون فاعترف إنسان أن ينطلق إليه فإذا هو مجاز، فرجعت إلى إسلام فإذا هو مجاز، فرجعت إلى ابن عم فإذا هو مجاز، ولم يسمع أحد الأنياء إن كان كل واحد منهم نسمعه. فلما قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا افعل دينا اذا اردوا في الغد قلت أجواله أو خر طعام عيائهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في إناء واحد مثلهم لي، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. أما الحق الثاني فعمل ثاني حق الأخوة من الثاني بعد قضاء الحوائج على المثال بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، فأما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوب أهلهم في حضورهم وفي مكانهم، قال الله تعالى إخوانا على أكون من حضور أقربهم، فالمقولة من والدها إذا رأى أقربهم انتهى الأخوة، لأن الله يقول إخوانا على أكون من حضور أقربهم، فيسكت عن ذكر عيوب أهلهم في حضورهم وفي هيبتهم، وعن الرب عليهم ومباراته يعني مجادلته ومناقشته، وعن سؤال عما يكره ظهوره من احواله، ولا يساله اذا لقيه الى اين، فربما لا يريد اعلامه بذلك الى الابد، ان الانسان لا يرضي اخاه فلا يساله سؤاله الى اين، الى اين ذهب او انت من اين انت جاء، هذا ليس من ادب الاصول، وربما كان في قضاء بعض حوائجه الخاصه، وربما لا يريد ان يعلم احدا بحالته، بل من ادب الا يساله الى اين ولا الى اين انت ذاهب، ومن حقه عليه ان يسكن سره ولو وقع سيدنا قطيعه. ولا يقبل في أحبابه بأهله ولا يبلغه قد حبيبه فيه لأن ذلك من النميمة لأن لأن يحكم عن كل ما يحرم إلا إذا ولم عليه الوقت بأمر بمعروف أو نهي حقيقة ولا يجد نقطة عن الوقوف فإن موالى أهل بلاد إحسان إليه بالمعنى وينبغي أن على الإنسان أن لا يطلب قطعا منزها عن كل عين فإنه لا يجد ولو ورد محاسنه على مساويه فهو الغالب قال ابن مبارك أن هو من يطلب المحاسن والمنافق يطلب الزلات وقال الحسين أن الصورة الصف عن زلات الإخوان وينبغي أن تكون تجزاء الظن لأخيك وأن تكن يسيره على الحسن مهما أمكن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكبر الحدود واعلم أن سوء الظن لا يعود إلى تجسس الجن عنه وأن ذكر العيوب والتراحم عنها كلمة أهل الدين قال أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب يأتيه ما يحبه بذاته وأن العادات الأخرى أن يعامل أعراض بما يحب أن يعانيه به ولا شك أنك من قدر من أهلك أن يدخل أعراضك وأن يسكت عن مساويك فلو ظهر لك من أمور رزق ذلك اشتد عليه فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليها ومتى امتلأت من الإنفاق ما لا تسمع به بل إن كنت تحب أن يحكم وغمره فأنت بعد ذلك فقد تقلت إلى لما قال الله تعالى فيهم غير المنفقين الذين يستاروا على الناس يستوفون وإذا سالوهم أو ظللوهم يذكرون واعلم أن أشد أسباب إثارة الحسد والحسد بين الإخوان أن المراء الزمن ولا يبعث عليها لا يكون هناك داعي إلى المراء والجدل إلا إظهار التميز بزيادة الفقر والعقل واحتقار المردود عليه ومن ما رأخاه فقد نسبه من الحسد والجهل أو إلى الرحمة والتهوى عن سن السيء على ما هو عليه وكل ذلك استحقار وهو يوجد الفقر ويوجد المعاناة وهو رد الرسول قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيني في رغبة الجنة من الفرح اللي رأى وإن كان محقا والحق الواضح على الإنسان بالنصح فإن الأخوة كما تحصل السكوت عن المكروه تحصل النصح بالمحدود بل هو أخص بالأخوة لأن من قنع بالسكوت فقد عنها النصوص وإنما مراد الإسلام والمستفاد منه لا يتفرق بهم لأن السكوت معناه كف الألم فعليه أن يتوكل إليه بمكانه ولا تفقده في أحلامه ويسأل عما يقرب له ويجب برسول خلقه بسببه ويجب يذكرها بما يقرب به ومن ذلك ان يثني عليه فيما يعرفه من محاسن احواله عندما يرسل السماء عنده وكذلك السماء على اولاده واهله وافعاله حتى تطيعه وعقله وهيئته وخصه وتصميمه وجميع ما يقرا منه غير اصرار ولا كذب وكذلك ينبغي ان تبلغ من سماع من اثنى عليه لا يظهر الشرع به فان اخفاء ذلك مغض الحمى ومن ذلك ان تذكره على طبيعيه في حقه وان ترد عنه في غيبته اذا كتب القلب عقل النصوص التسليم في الحمايه والنصح ومن ذلك التعليم والنصيحه فليس حالة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى الله ويأتيك غنيا بالعلم فلاته وأكله وينبغي أن يكون المسلم إياه كبرا والفرق بين التوجيه والنصيحة أن الإعلام والإقراء النصيحة إن كانت على الماء فذلك التوجيه وإن كانت في السر فهذه هي النصيحة كما أن الفرق بين الوراء والمداهنة بالغرض الزائد على الإخبار فإن أقلت لسلامة دينك ومن أقل فيه من إصلاح أخيك بالإخبار فأنت مدارين وإن أراد لحق نفسه وامتلاك شهواته وسلامة ذلك فأنت مداهن. ومن ذلك العقل عن الزلاة، فإن كانت زلته في دينه تترفع في نفسه ذنب أمكن ولا تترك ذنبه ضراعا فإن أبى فلن ترمى. والحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته لكل ما سمعه منه لنفسه. وفي أعمال مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المرء المسلم يأتيه بظهر الغمر مستجابا عند ربه ملك مرسل به أو عند ربه ملك مرسل إن الأعداء يأتيه بخير قال الملك المرسل به آمين ولك بالإذن. وكان ابن الدرداء رضي الله عنه له بخلق كثير من إخوانه من أجمعهم بأسمائهم. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السفر في ستة مرة، وأما الدعاء على الموت فهو من صوت العالم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول إن حمد العهد هو الإيمان. ولما فات الإخلاص كان الحق الثالث وهو الإخلاص والمهزلة من أهله حتى بعد موته. ومعنى الوفاء الثبات على الحب الى الموت وبعد موت الاهل مع اولاده واصدقائه فيضل اولاده ويقرب قرانه. وقد اسلم النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وقال انها كانت ترتدى في ايام قليله وان حب العز من الايمان. وقال بعض الطالبين: اين مثل الاخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقتتلون ميراثا ويتمتعون بما قلنا. والأخ الصالح ينتجه بالحب مهتما بما قد يحوز عليه ويرقى إليه، يدعو له في غرفة الليل ويستغفر له وهو أحد أسباب الصلاة. ومن الوفاء أن يتغير على يتيم في التواضع وإن ارتفع فهمه وارتفع ولايته وعظم جاهه. واعلم انه ليس من الوفاء موافقه للاب فيما يفارق الدين. فقد كان التابعين واعلم الله اخر محمد بن الحكم وكان يقربه ويقدم عليه. فلما احتضن قيل له: يا من لاجلك بعدك يا ابا عبد الله، يعني كنت من يحكمك في تعليمك الشرك، يا من لن تبعدك يا ابا عبد الله الا في خلال التدريب عن الله. فاستطرق له محمد بن الحكم وهو عند راسه ليولي اليه فمعه ان يستقيمه. فقال: الى ابي يعقوب انت ويقيم. فانكسر لها محمد يعني ابن الحكم. ومع ان محمدا كان قد حمل عنه مذهبه لكن الوالدين كان اقرب الى الزهد من الله. فنصح التابعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنه. فانقال ابن عبد الحكم عن الهجر وقال اصحاب ذلك. ومن الوفاء ان لا يسمع غير قاصد الناس على طريقه ولا يطاع لك عدو طريقه. اما الحق التابع فهو التسكين وترك التكلف بل تكليف. وذلك ان يكلف اعطاه ما يسكت عليه بل يغوى سره عن رجاله وعاداته ولا يمتلك من جاهل ولا مال ولا يكلفه تناقض لاحواله وانقياد الحقوق بما اراه عنه. بل يكون قصده من محبته الله رحمه واعتبرك بدعائه والاستجابه بلقائه والاستعانه به على دينه واعتبره والله تعالى بالقيام بحقوقه وتمام التسكين. فلا تسكين بل اقل بطعم الاحتلام حتى لا يستهدي منه مما لا يستهدي فيه من نفسه. قال نعمر بن محمد: اثقل اخواني علي لم يتكلفوا بي لاتحطم منهما واقيم على قلبي لن اكون معه كما اكون وحدي. اثقل اخواني علي لم يتكلفوا بي لاتحطم منهما لا أقوم على قلبي بل أقول معه كما أقول وحده. وقال بعض الحكماء: من سرق سلفته دامت الفتنة ومن تمام هذا الامر ان ترى الفضل لاخوانك عليك لا تكتف عليهم فتنسي نفسك معهم منزله القائم. وآية حقوق الثلاثة أن يولد بالأم ويولد بالمعتة أن يفعل الأب في بيت أخيه أربع أطباق إذا فعلها إلى حرم فإنه حينئذ مر بها هذه المرتبة العالية من مراتب الأخوة. أن يعدل في بيته ويذكر الصلاة عنده ويصلي وينام عنده فإذا فعل هذه فقد كمل تألقا. النبي صلى الله عليه وسلم وسائل كثيرة لتعريف روح هذه الأخوة لأنها من أعظم الأركان المستوحى الإسلامية. فمنها أنه أمر إذا أحب أحدكم أخاه أن يخبره أنه يحبه لله عز وجل وقد مر قليل ذلك. الوسيلة الثانية إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من عبد المسلم يأمر بأخيه بضرب الغيب إن أقال الناس آمين ولكن مسلم. فالثالثة إذا لقي أخاه فليثبت وجهه عند اللقاء. فرأى الإمام مسلم بأبي جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحترمن من المعروف شيئا ولا تنفرق اخاك بوجه طمس اي رجل متهديه بالجسر واحترمت في غير الانسان. ومنها انه لا يرى اخاه ان يلازم بها مصاحبته فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنفرق اليه ليس بالله كلام الله تعالى الا قدم له ما قبل ان يتفرقا او قبل ان يفترقا. ومنها ان يكثر من زياره اخيه من اخيه فتره وفتره ذلك لما ورد الإمام مالك في موقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى نزلت محبتي من متحاكين فيه ومن متجانسين فيه ومن متلائمين فيه ومن متجاوزين فيه. وكان أحدهم هذا أحدهم إلى يعني مرة ثلاث ليالي دون إلى مرة عن ذلك تقسيمها في حقوق الأصول ولم يتفاعل حتى يكون يعني حسنة للأصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زور جنسة كسرت حبة زور جنسة كسرت حبة يعني ينقطع كل لقاء الإمام ثم يوم من الأيام أخرى هكذا لكن الزيارة دائما قد تورث الملل أو الحرج إلا أن بعض الأحوال إذا تيقن أن الأمر لا حرج من ذلك كما كان في الأخوة التي بين أبناء المحتجين رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاطع معينة رضي الله عنها قال لا عقمت الدين عند أدركت الرؤية لأن هي صغيرة هي صغيرة من الرؤية كانت تتنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتينا لأنها أليس بربي مدرك معقيدة في أيام مرتين مدرك معقيدة فهذه تتفاوت حسب درجات الأمثلة. أيضا من خصوص يمكن الخلود عليه عند ظهور المناسبة سواء في تنمية الدور الأولي أو في الشاهد قال يقولون أننا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي في الأولي بارك الله لك وبارك عليك لما رأيتنا في خير أو أن يجميع الكفر عليه بقوله فقهر الله منا ومنك أو أن يعني يصدر عنه إلى طرح عليه معروفا بارك الله لك في أهلك وبارك وجزاك خيرا كما صح في الأحلام. من وفاء هذه المرأة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فهذا تحاسبوا فإن هذه هي الأسباب الجلبة من محبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حضرت بالكيد ملك السلف كيف أنها علمت أن من أعظم ما أن من رسوله من يريد خيرة الإيمان وإن يثيرة الإيمان بهدية فأعذرهم بما رأوا من المؤمنين، وهذا من بقيه شرخها رحمه الله تعالى. أيضا من هذه المسائل أن يبدي لهم اهتماما داما في قضاء حوائجهم. ولذلك إن الله يبدل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من نفت عن مؤمن كنفة من كرم الدنيا نفت الله عنه كنفة من كرم يوم القيامة، ومن يفتر على مؤمن نفت الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فتر بالزنا نفت الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد لا زال العبد في عون أخيه. وأخيرا أن يؤدي لهم حقوق أصولا كاملة كعيادته إلى نوع وإجابة أعظمه إلى فعل وتسليمه إلى ظلم ومناصرته إلى ظلم إلى هذه الحقوق المعروفة للمسلم. فهذه هي المسائل التي يمكن أن تؤدي من محاسن الناس إلى الله عز وجل. وتعطيت هذه المسألة الأساسية الذي تجلت في أصول آبائنا وأسلافنا فكان فيها أي حجة أخيرة في الناس، والتي هي أيضا سبب قوتنا وعزنا إلى ما نحن رجعنا إلى هذه الأخلاق وقبلنا على تقدم الرعاية بين بعضنا البعض. فالذي أوضع عليه أعداء الإسلام أعداء المسلمين في كل حين أن تنطلع عن هذه الرجعة إلى الأمر وأن يقضوا على هذه الأمور، وهيهات لو أنقذت ذات الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم، ولكن الله أنت بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد الله أمامنا خيرا وكلمنا عن حقوق الكفر وهي كثيرة